ورجل يقول اللهم اني اعوذ بك ان اكون من المرابين، تعال ولد خذ مني العشر 11، يكون هذا نازع ها ولا يستهزئ؟ هذا كان استهزاء في الحقيقه. كيف تستغفر الله عز وجل، تستغفر الله عز وجل وانت مقيم على الذنب الذي تستغفر منه؟ هذا تلاعب واستهزاء برب العالمين عز وجل. نعم. طيب، ويدخل في قولنا الاقلاع، يدخل في ذلك اداء الحقوق الى اهلها، حقوق الادميين ولا لا؟ اذا كانت مالا يرده، اذا كانت نفسا يمكن من الاستيفاء او يستحل، اذا كانت عرضا فيقول بعض العلماء لا بد من استحلال، هو المذهب حتى في العرض، اذا اغتبته في مجلس تذهب اليه وتقول يا اخي وقع مني خطا، اغتبتك في بعض المجالس، وهل يجب ان تبين له المجلس او لا؟ تمام ذلك ان تبين له المجلس، لان الغيبه تختلف باعتبار المجالس. انت اذا اغتبت انسانا مثلا عند ولي الامر او اغتبته عند عامه الناس، ايهن اشد؟ ها، الاول اشد، فالاحسن ان تبين له المجلس. وقال بعض اهل العلم ان في ذلك تفصيلا، ان كان الذي اغتبته قد علم فلا بد من استحلاله، ان تذهب اليه تقول يا اخي انا ظلمتك بهذا الشيء فارجو منك المعذره، واذا كان لا يعلم فانه يكفي ان تستغفر له، هذا بالنسبه لما بينك وبين الله، وان تثني عليه بما فيه من صفات الخير في المجلس الذي اغتبته فيه، حتى تاتي بحسنات تذهب السيئات. ولكن ارى انه ايضا نحتاج الى زياده تفصيل اخر، اذا كان لا يعلم وعلمنا انه لا يعلم، يعني بان كانت الغيبه في مجلس وقلت مثلا لهؤلاء الذين اغتبته عندهم انا ارجو يا جماعه ان لا يطلع على هذا، وهم ثقه، واما ان نقول بناء على انه يمكن ما سمع بهذا، ففي يوم من الايام قد في يوم من الايام قد يسمع، لا سيما في وقتنا هذا مع يعني مع كثره النميمه ونقل الناس الكلام من بعضهم لبعض. طيب، اشترطنا ايضا ان يعزم على ان لا يعود، او يشترط ان لا يعود؟ ها، ان يعزم ان لا يعود، فإن عاد يعني غلبته نفسه في المستقبل وعاد ما تبطل التوبة الأولى، لكن العزم على أن لا يعود. الشرط الخامس أن تكون في وقت القبول، فإن لم تكن في وقت القبول لم تصح، ووقت القبول أو ينقطع على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. انقطاع على وجه العموم متى؟ إذا طلعت الشمس من مغربها، وعلى وجه الخصوص إذا حضر الموت، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. نعم. وعن أنس، سؤال، الآن انتقال من الكفر للإسلام يعتبر توبة؟ نعم. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يقول لعمه عند الاحتضار، نعم، دعوني يقول كلمة لا إله إلا الله، نعم، لو افترضنا أنه قال يعني تنفع في تلك اللحظة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما جزم بأنه تنفع، قالوا حاج لك بها عند الله. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. أنس بن مالك من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الملازمين له، ولا شك أن الملازم للشخص من أعلم الناس بأحواله. وهنا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه